نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث اللي فيه يا حنان يا منان راجعته، لكن أنا لسه ما وصلت لنتيجة. ذاكروا الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح في بحث الأسماء الله الحسنى تحت حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لكن ذاكره هو ومو متكلم عنه بخصوصه. والقاعدة تبعه انه اذا ذكر حديث وسكت عنه بيكون حسن او صحيح. لكن هذه القاعدة بالنسبة الي انا ما ممكن اعتمد عليها. فانت الان وشأنك اذا كان عندك الكتاب ترجع اليه. يعني ما تقول حنان. اي نعم. هذا النص حنان. ايوه. في كتاب فتح الباري بن حجر تحت اسماء الله الحسنى. اي نعم. ماشي. في مخصص ان شاء الله. ما شاء الله. الأول، هل ورد لا ثمر بعد العشاء مع الحديث إلا في ثلاث: مجاملة ضيف ومذاكرة علم ومداهمته وزوجة. نعم، النص الأول ورد صحيحا. طيب، وهو النص الأول أنه نهى عن السمر والسهر بعد العشاء، أما النص الثاني ورد وما صح. النص الأول الله يهديك نهى عن السمر. نعم. النص الثاني إلا. إلا في ذلك. أنا ما فهمت المضبوط هنا. يا أخي بارك الله فيك. أمين. النصين الحديث، النص الأول نهى عن السمر. أيوه. بعد العشاء، هي نص. هذا النص الأول. النص الثاني إلا كذا وكذا. أيوه. النص الأول صح. صحيح. النص الثاني ما صح. ما صح النص الثاني. بس بهذا اللفظ يعني. نعم. أنا ما في لفظ إنه مجامل الضيف والذاكر تعلم. الله يهديك. قلت لي ما فهمت عذرناك. نعم. هل من بعد ما قسمنا لك الحديث لنصفين، نصف أول نصف ثاني، وفهمت النصف الأول شو هو والنصف الثاني شو هو، وقلنا لك ان النصف الاول صح والنصف الثاني ما صح؟ ايوه. ترجع كمان تسال ايش معنى بقى؟ حتى بقى اريد ان افهم منك النص كامل حكي الاول. لون؟ عايز اسمع منك النص منك صحيح يعني. نهى عن السمر بعد العشاء. هذا معروف ان شاء الله. الله يهديك. هذا صحيح الكلام. والنص الثاني أعطيتك الجواب. طيب اللي بعدين في كتاب طبعا معروف اللي هو الناس تداوله يعني ما هو زين زي ما بقوله اللي هو كتاب الدعاء المستجاب. فمثلني بقول لي في حديث قال لي أحدهم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعلم عائشة الإسم الأعظم، هل صح عنه هذا الشيء؟ ما صح. ما صح. وبتلاقي هذا الحديث في نفس الموضع الذي أحلتك عليه من فتح الباري. أيوة. وبيقول إسناده ضعيف. نعم. لكن انت ما نصحت هذا الرجل اللي قال لك عن الحديث وقرأه في الدعاء المستجاب. فنصحته انه يبتعد عنه يعني لو استبدل بداله كتاب كلمة طيب. نصحته؟ طيب جزاك الله خير جميعا وإياكم. انكم السؤال الثالث. الثالث اللي هو بيسأل الله واحد كان يقول ورد على النبي عليه السلام انه عالى شخصا فراه الجن فضربه هو الرسول بالعصا، هل صح هذا؟ لا مش صحيح. لا. الرابع في بعض الاجسام طبعا زي حكايتي مثلا انا لما خاصه الامام بصفنا على صف المسجد على الخيط على راس الخيط ما شاء الله نحط يعني أصابع أقدام عند رأس الحد. فلك الجسم زي كبير عند التشهد بيبدو ظاهر على المصلين. هل يلزمني أني أرجع حتى أتساوى معهم ولا أبقى على وضعي بارز؟ إن كنت تبرز أمام لحتى ما تكون بارز أمام راح تبرز وراء. أيوة هذا هو. أيوة خليك مثل ما أنت خلقك ربك. أيوة كما أنا طلع يعني. أي نعم. بقي أخيرا إن شاء الله سبحان الله نفس اللي هاي تعتمد على لسانك إياها قبل بالنسبة لثمرة بعد العشاء. أي نعم. اللي هي طبعا الشخص الأسباب اللي أبيحت في السفر. نعم. لو كانت سبب أنه فوتت أو أضاعت عند وقت الصلاة وقت الصلاة صلاة الفجر طبعا هل يأثم؟ كل الإثم. كل الإثم يعني ما يغالي بها الأمور الثلاثة. أي نعم. أيوة. طيب الآن الصلاة يعيدها ولا ما يعيدها بالحالة هاي؟ لا ما يعيدها. يوم فاتته يتوب إلى الله من جرمه وإثمه. أيوة بس هل كون ما يعني عمل له مخالف ولا ما أخرج الصلاة عن وقتها؟ مظبوط بس كان سبب أنه الضيف استفاد يعني سحب معه صغير. هذا سبب غير شرعي. أيوة ولا كذلك الزوجة ولا كذلك مذاكرة العلم. أي نعم. أما لو أزعجت قليلا يعني هاي الثلاث أمور ذكرناها وارد في نص الحديث إنه لا عن السمر إلا في هاي الثلاث. أي نعم. يعني لا سمر إلا في ثلاث هاي قال عنها. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أجيب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شيخنا في عملية زيارة المخ الميت رحلة يعني لا يرحل إليه. ما بروح يعني لا يرحل إليه. آه. إيه نعم. شيخنا بالنسبة للميش في بحط البنات صبغات وميش أفعالهم شو حكمه في الشرع؟ ما بيجوز هذا تغيير لخلق الله. تغيير لخلق الله. إيه نعم. شكرا شيخنا. أهلا وسهلا. أهلين. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في عندي سؤال يا شيخ سبحانه. تفضل. بارك الله فيك. في عندي والدة كنت معها طفلين عن طريقة الحافة والمصاحف اللي بنسميها ربها والصغار. عن طريقة ايش؟ قلت لها والدة. لا لك عن طريقة ايش؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ والله ما فهمت عليك. يعني خنق؟ خنق؟ أسألك يعني خنقا؟ أيوة. يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين؟ وبعدين ما رأيك زيد عدد الصيام صارت صومين أربع شهور. أيوة. بعدين طلبنا صيام شهر ونصف ومرض صار فيها مرض يعني صار عندها حالة نفسية شوي فما رأيك باقي منها 15 يوم من الصيام الأول ما تصوم ما عليها صيام ما عليها صيام يقول الرسول عليه السلام لا يقاد الوالد بولده. فهمت الحديث؟ ما عليها شيء. ما تصوم. سؤالك فهمته. وباختصار أن الوالدة قتلت ولدين لها دون قصد خنقا. أيوة. فهل رأيتني فهمتك؟ هل علمت أنني فهمتك؟ فهل أنت فهمتني؟ أنا فهمت بس أنا قلت فهمت السؤال حكي وانا عدت عليك الله يهديك. كيف؟ انا بقول فهمت منك ان والدة الولدين قتلتهما خنقا، فهمتني؟ سمعتني؟ فهل فهمتك؟ هل فهمتك؟ هذا هو. فليس عليها صيام، ما عليها شيء. ما عليها شيء. وإياك. نعم. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. نعم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ نصرت الألباني. أيوة. أنا ابنك في الله أحمد. أهلا بالأحمد. الذي كلمتك أنا الأسبوع الماضي. أهلا مرحبا. كيف حالك أبو عبد المصور؟ بخير والحمد لله. يا شيخ. نعم. إن شاء الله بدي تتكلم مع المحتاج التاعي، إن شاء الله يتكلم معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيفكم يا شيخ؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله. عساك طيب. حمو أبو فيصل من إرزيو 40 كيلومتر على وراك. ما شاء الله، أهلا مرحبا. السلام عليكم. إنا نحبك لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم امين تحت لواء محمد صلى الله عليه واله وسلم. يا شيخ. نعم. هذا في جمله من الاسئله. هاتها. اولا اني لا اجادل في الذهب المحلق للمراه، ولكن اسال سؤالا فقط. هو الطوق، هذا حتى نجعل الطوق للمرأة لابد أن نثقب ثقبا في أذن الفتاة. الثقب هو جائز أم هو داخل تحت أو مداخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا الأول. عفوا أنا ما فهمت، ما علاقة الطوق بالثقب؟ لأن الثقب لابد، لأن لابد ممكن ثقب من فضة. كيف؟ طوق من الفضة. طوق من فضة. طوق من فضة. نعم. ما علاقة الطوق بالثقب؟ فقط الثقب، يعني أبحث عن الثقب، هو جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ يا أخي أنا فهمت، لو قلت ما حكم الثقب، هل هو داخل تحت تغيير خلق الله أم لا؟ الفهم سؤالك، ولكن ما علاقة الطوق بالثقب؟ السؤال الثقب جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا من التغيير المسموح به، هذه ما بيجي معك سامعه. جزاكم الله خيرا. وإياك. السؤال الثاني، إرث الكافري. رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع بنيه الى الاسلام وورث في الكفر ارث ابيهم، ينتظرون بارث ابيهم ام لا؟ يعني الاب والاولاد كانوا مسلمين جميعا. ثم كفر الاب. ثم ارتد الاب. ثم كفر الأب ومات كافرا. نعم. والأولاد كانوا في حضانة، كانوا لم يبلغوا الرشد بعد. يعني لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد. نعم. ايه. ثم رجعوا الى الاسلام. اينتفعون بما تركه الاب ام لا؟ انت تقول رجعوا الى الاسلام، هل تعني ما تقول؟ لأن معنى قولك رجعوا إلى الإسلام أنهم كانوا كفارا. وهكذا أطلق علي السؤال، لأنهم كانوا كفارا. كيف نقول كانوا كفارا ونقول في الوقت نفسه أنهم ما كانوا بلغوا سن الرشد؟ ففي الكلام تناقض، وأنا أجيب على كل من الاحتمالين. فأقول إذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات أبوهم، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تعلم. أما إن مات أبوهم وهم غير بالغين سن الرشد، فهم مع آبائهم فيتوارثون. فهمتني؟ طيب غيره. سؤال في سيادتي، هناك إخوان لنا يطلبون منا أن ندخل للبرلمان هذا الذي يسمونه، ولكن في شرط هو الإصلاح. إن انتبه الإصلاح خرجوا أو خرجنا، فما حكم هذا؟ لا يجوز الدخول في البرلمانات الموجود اليوم في الحكومات العربية، ولا أقول الحكومات الإسلامية، لأنها ليست قائمة على النظام الإسلامي، والغاية لا تبرر الوسيلة. أي الدخول من أجل الإصلاح، هذا كلام خيالي. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ والواقع أن كثيرا من الناس الإسلاميين حينما يدخلون مثل هذه البرلمانات من أجل أن يصلحوا، هم يصلحون أي يفسدون، بسبب الخليط من النواب الذين جمهورهم ليسوا إسلاميين. فتجدهم مثلا جمهورهم حليقي اللحية، فإذا دخل المدعي الإصلاح لأجل الإصلاح وله لحية جليلة، فأول إصلاح يبدأ بلحيته، فلا يزال يأخذ منها ويأخذ منها حتى تصبح لحية على مذهب بعض العامة في البلاد السورية، حيث يقولون هناك خير الذقون إشارة تكون. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب. ويدخل وهو متلبس باللباس العربي الإسلامي، فحينما يجد المجتمع الذي حوله لباسهم أفرنجي أجنبي، فلا يزال يتطور حتى يغير زيه الإسلامي. هذا الذي نشاهده ونلمس لمس اليد في هؤلاء الذين يدخلون برلمانات بزعمهم للإصلاح، وإذا بهم يعودون إلى الإفساد في ذوات أنفسهم. ولذلك أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا من ذلك أنه قال لنا إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهؤلاء الذين يدخلون البرلمانات يحومون حول الحمى فيقعون فيه. فقط عن حديث أبو فراطة المؤمن، أصحيح هو؟ لا هو ضعيف. وإياك. آخر. نعم. سؤال آخر عند أخي أحمد. أيوة. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ونفعنا بكم، وإن شاء الله سنلتقي أو يوفق الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الدنيا وأن يجمعنا جزاء الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الله إليك. يا شيخ سؤال يعني كلفت به من الإمام ولا الإمام المدينة إمام المسجد، فقال لي يعني تطرح للشيخ هذا السؤال. السؤال هو هل يعني هل يجوز للرجل أو للرجلة أن يتقسم، يعني الرجل له علم في القرآن يعني من حفاظ القرآن الكريم وعالم بالسنة، هل يجوز له الدخول إلى البرلمان كما قال شيخ الفضل؟ أنت ما سمعت الجواب؟ نعم. يعني هذا السؤال يعني كلفت به من طرف الشيخ المسجد. معليش، لكن الذي قبلك سألني هذا السؤال وأعطيته الجواب مفصلا. فلا داعي لإعادة الجواب، فاسأله يلبيك بالعلم. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. جزاك الله خير، وجعل حبنا خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد. نعم محمد. الله حييك. بدنا نسألك كم سؤال إذا تكرمت. تفضل. السؤال الأول، المرضع اللي بتفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين، هل يجوز هذا ككفارة؟ أي نعم يجوز. أديش المقدار الإطعام؟ ليس الكفارة هو دراهم أو دنانير تدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المكفر. الطعام اللي بيأكله يعني من مثل وضعنا الحالي، هل هو طعام إفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟ هذا سؤال الجواب عليه وقعة، سواء كانت غداء أو عشاء. وقع وحده. وقع وحده. اي نعم. وهل لا يجوز ان نخرج نقدا يعني على اساس الفقير ويشتري الذي يحتاج فيها مثلا؟ هذا الذي قصدت نفيه في اول الجواب. اول الجواب يجب ان يكون الطعام طعام. اي نعم. في ايامنا الحاضره اذا كان مثلا نحن اكلنا الرئيسي مثلا رز، قديش المقدار اللي نطلعه مثلا؟ مقدار ماذا يا أخي؟ مقدار الرز مثلا من الأكل اليوم إذا مصد أخذنا يا أخي. وقع وقع وقع بما فيها كاملا يعني. بما فيها إذا كان رز ولحم وخبز، وقع مشبعة لشخص واحد. وقع مشبعة لشخص واحد وهذا يكفي، يعني ما فيش داعي نصوم الأيام اللي أفطرتها. لا ما في داعي. طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الصلاة أثناء السفر، شخص مثلا عنده سفرة طويلة بيطلع في الصباح على الطائرة وتستمر السفرة مثلا 9 أو 10 ساعات متواصلة، هل يجوز انه يجمع صلاة الظهر والعصر قبل حلول وقت الظهر؟ قبل الظهر ما بيجوز. بيجوز جمع تقديم العصر الى وقت الظهر أو تأخير وقت الظهر إلى وقت العصر. طيب في الحالة هذه كيف يستطيع أن يصلي هذه الصلوات علما بأنه طبعا يحصل ضغطه في الجو في الطائرة؟ إيه، أذا تريد أنه الجو يعمر بذكر الله والصلاة البر طبعا إيه، فيصلي في الجو، يصلي في الطائرة في الجو. أيوة. بالنسبة للحرمة، هل يجوز لها أنها تصلي في الطائرة أمام الأجانب من رجال وغير رجال؟ ليش هي ليست متحجبة؟ لا، متحجبة وكل شيء، بس طبعا هي وزوجها مسافرين، ولكن وقعت الصلاة. الرجال يستطيع أنه ما في فرق بين الرجل والمرأة، والحالة هذه كل واحد من الزوج والزوجة عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولو في الطائرة. ولو في الطائرة هذا تعتبر يعني تكفي. أي نعم. أها. أي نعم. بارك الله فيك. السؤال الثالث فضيلة الشيخ. نعم. بالنسبة للذهب للأطفال، هل عليه زكاة أم لا تجري عليه زكاة؟ كيف بالنسبة للأطفال؟ مثلاً عندي طفلة يجيها هدايا قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل يجوز، هل عليها زكاة أم أنه لا تجري عليها زكاة؟ نعرف أنه حلي المرأة من ذهب فيها قولان، أنه إذا استخدمت للزينة وإذا استخدمت على أساس أنه ممكن أن تستثمرها في المستقبل أن توجد فيها الزكاة. فبالنسبة للطفلة، الطفلة الرضيع يعني عمرها سنة أو سنتين، عنها ذهب، هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟ أولا بصورة عامة الزكاة مثل الصلاة والصيام وسائر الأركان والواجبات لا تترتب على الشخص ما لم يبلغ سن التكليف. يجب أن يبلغ سن التكليف؟ أيوة. هذه واحدة. والأخرى وهي التي لم تسأل عنها، أن التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذهب هذا ليس له أصل، وإنما لا فرق بين حلي للقنية أو للزينة أو للتجارة، مجرد ما يتوفر عند المرأة المكلفة كما قلت لك آنفا حلي فيجب عليه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب. بشرط أن يبلغ النصاب. أيوة. عظيم، جزاك الله خير. ولذلك فالبنت أو الطفلة الصغيرة التي فيها معها حلي من الذهب، فحينما تبلغ سن التكليف إن شاء الله ثم تتكاثر الهدايا، فحينئذ ويبلغ مجموعها النصاب، حينئذ عليها أن تخرج الزكاة. وإذا كانت غير متنبهة فينبهها والداها. وفي تبارة سؤال آخر قضيت الشيخ، بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، هل يجوز أكل ذبائحهم علما بأنهم لا يذبحون بل يطعنون في الرقبة؟ إذا تناقضت في سؤالك، هل تحل ذبائح الكتاب علما أنهم لا يذبحون؟ علما أنه يعني يعتبرون هم الذبح، طريقة الذبح عندهم تتم بالطعن في الرقبة. أنت ما فهمت علي. لا أريدك أن تكون دقيقا في كلامك. مزبوط. قلت ذبائح الكتاب هل تحل؟ في كبارة. سؤال آخر صديق الشيخ، بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، هل يجوز أكل ذبائحهم علما بأنهم لا يذبحون بل يطعنون في الرقبة؟ إذا تناقضت في سؤالك، هل تحل ذبائح الكتاب علما أنهم لا يذبحون؟ علما أنه يعني يعتبرون هم الذبح، طريقة الذبح عندهم تتم بالطعن في الرقبة. أنت ما فهمت علي. لا أريدك أن تكون دقيقا في كلامي. مزبوط. قلت ذبائح الكتاب هل تحل علما انهم لا يذبحونها، فاذا هي ليست ذبائح. هو السؤال الواقع ما طرحت بالشكل الصحيح، يعني ما قصدنا فيه هي انا اللي قصدت فهمته. اي نعم، بس انت بالمقابل هل انا قصدت فهمته؟ فهمت، نعم نعم فهمت. طيب جزاك الله خير، والجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز. اي نعم لا يجوز لا يجوز. طيب في عنا بعض سؤالين. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه، تنظيف الملابس لوقت ما يسمى في هذه الايام الدراي كلين، هل يزيل النجاسه؟ عفوا، شو هذا الدراي كلين؟ الدراي كلين هو عباره عن عمليه طول التنظيف الملابس بالطريق على الناشف، يعني هناك توجد محلول مثل البنزين. ايوه، وضعوا فيه الملابس وبحيث انه ما تفقدش رونقها ولا تمس الماء نهائيا، وترجع الثوب مكوي ونظيف، وهذا ما بسموه الايام متعارف عليه بالدراي كلين. ايوه، تنظيف على الناشف. فهل اذا كان الثوب عليه مثلا نجاسه، هل طريقه التنظيف هذه تزيل النجاسه علما بانه لم يمسه الماء نهائيا؟ بالنسبه للثياب التي تطولها الايدي ويمكن غسلها بالماء فهو الأصل، ولا يجوز إزالة النجاسة بغير هالطريقة إلا ما استثني. مثلا النعل يدلك بالتراب فيطهر، والأرض تتنجس فتكاثر بالماء فتطهر. حبال الغسيل مثلا يمكن بالمسح بالماء وتعرضها للشمس وللهواء تطهر، أما ما سوى ذلك مما يمكن أن تنالها الأيدي بالغسل فلا يجوز إلا الغسل بالماء. حتى لو عرض الغسيل بالماء هذه القطعة إلى الخراب، إلى التلف، يعني في هناك بعض القطع القماش يوضع عليها ثاني، يجب أن لا تغسل بالماء لأن الماء يعني يخربها بطريقة أو أخرى. والله هذا ما يعود إلى النظر إلى هذا الثوب أو اللباس، لماذا اقتني من هذا النوع؟ فإن كان هناك ضرورة صحية طبية ونحو ذلك فهنا يمكن أن يقال من باب عدم إفساد المال يجوز تنظيفه بهذه الوسيلة الجديدة. أما إذا كان في مجال الاستغناء عن هذا النوع من اللباس بلباس من القماش الذي لا يفسد الماء فلا ينبغي أن نتعاطاه، ونحاول بعد ذلك نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعية. فضيلة الشيخ، آخر سؤال عندنا، ما هو حكم قياس الملابس للنساء في المحلات الخاصة ببيع الملابس، وهل في ذلك هتك للستر الذي بين المرأة وبين الله في حديث تتكلم عنه؟ نعم، يجب أن لا تطلع ثيابها خارج منزلها. أولا أنت تقصد قياس، يعني هي تقيس الثوب قبل شراءه بنفسها، بنفسها قبل شراءه حتى تتأكد أنه يعني جيد للبس. نعم، إذا كان معها محرم ودخلت مكانا أمينا ليس عليه عيون تراقب فبهذه القيود يجوز، وإن كان تحقيقها ليس بالأمر السهل. طيب فضيلة الشيخ، بارك الله فيك ونشكرك كثير الشكر على هذه الإجابات. أهلا وسهلا، جزاك الله ألف خير. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي. شيخ، بقول بالنسبة للسؤال الأخير حول الذهب الذي تلبسه الطفلة، ألا يقال هنا بأن هذا الذهب هو يعني في حقيقته لأبيها ولأمها، لأنه لو احتاج مثلا اليوم يبيع هذا الذهب؟ لا، ليس لأبيها ولأمها، لأن هذه قد تكبر نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخ محمد تفضل. بالنسبة للتمثيل، تمثيل دور مثلا حادثة حصلت في الماضي يعني، يقوم الشباب بتمثيلها، هل هذا جائز؟ غير جائز. هذا التمثيل من جملة المخلفات التي تركها المستعمرون في هذه البلاد، ثم تقبلناها مع أنها ممتلئة بالجراثيم والميكروبات، فلا يجوز. يعني ولا بأي حال من الأحوال مثلا يمثلوا أدوار يعني ليس فيها أي شيء، يعني مثلا دور مصعب بن عمير لما ذهب للمدينة مثلا أو شيء من هذا، بحيث ما يكون فيها اختلاط أو أي شيء من هذا النوع. أنت لو كان فيها شيء بتعرفه ما بتسأل أنه يجوز ولا لا، لكن أنت عم تسأل عن تمثيل ليس فيه شيء، أليس كذلك؟ نعم. ولا أنا ما أحكي مع مين؟ ما أدري. ها؟ يعني شيخ أنا قصدت إنه. يا أخي أنا ما أحكي، أنت ترجع بتحكي كلامك. أنا جاوبتك. ما فهمت علي شو عم أحكي؟ لا فهمت شيخ ما فهمت. إذا شو بدك تحكي هلا؟ هلا في سؤال ثاني ممكن أسأله؟ ممكن. بس بشرط واحد. على لسانك. بشرط واحد. اسمع شو عم اقول لك. نعم. السؤال الثاني بيجوز بشرط واحد. نعم. تقبل؟ نعم اقبل. ايه. الشرط هو بسيط وسهل، وهو ان تعيد علي شو فهمت. نعم اعيد عليك شيخنا. نعم. انه التمثيل جاء يعني هو من مخلفات الاستعمار الذي حل في بلادنا، ويحمل في طياته كثير من الشوائب والأضرار على علينا يعني علينا كمسلمين. هذا اللي فهمته. هذا نص الفهم. نص الفهم. ايوه بدي النص الثاني ولا تخسر السؤال الثاني. النص الثاني هو جواب سؤالك الثاني، هل يعتبر هل بدك توجهه هو الثالث. سؤالك الثاني كان هذا ولو كان ما في شيء مخالف للشرع. ما قلت أنت هيك؟ طيب أنا شو أجبتك عليه؟ ما سمعتك شيخ لما أجبتني وسألتك. نعم فأنت يعني رديت قلت ما فهمت عليه. وشو كان جوابك؟ ما سمعت الجواب شيخ. أنت شو كان جوابك لما قلت لك ما فهمت عليه؟ كان جوابك نعم فهمت. نعم فهمت الشطر الأول. نعم. كيف الشطر الأول؟ الكلام الثاني الشطر الثاني تبعه ما له قيمة؟ لا شيخنا الله بارك فيك، إله قيمة، لكن أنا ما سمعت منك. ما قلت لي ما فهمت منك. نعم. لما قلت لك فهمت قلت لي إيه؟ أنا قلت فهمت اللي سمعته أنا، أما اللي ما سمعته فالسؤال بيكون عنه هل سمعته أنا ما سمعته. لكن ما صار في فجوة يا أخي بين ذاك السؤال هل جاوبتك عليه وبين سؤالك الثاني هل جاوبتك عليك؟ صار في فجوة، صار في مسافة الله يهديك. قلت لك أنا أنه هذا السؤال الثاني ما لازم توجهه، لأنه لو كان سؤالك عن تمثيل فيه مخالف للشريعة ما بتسأل عنه. نعم نعم. هلا فهمت علي؟ فهمت شيخ. نعم. شو اللي فهمت علي هلا؟ إنه لو كان فيه مخالف للشريعة التمثيل أنا من نفسي أعرف إنه هذا يعني تمثيل غير جائز. أما السؤال كان عن التمثيل الذي ليس فيه مخالفة. جميل. فإذا ليش ترجع بتسأل وتقول ولو كان ما في مخالفة؟ لأنه شيخنا يعني زيادة التأكيد. هاي ترقية، هاي ترقية. ترقية نعم. الله يهديكم. أواد ما تعترف أنك أخطأت وما أنت بأول مخطئ، مثلك متائل، وتعترف الثاني مع تقول معذرة نحن أخطأنا، مش تأولها والله زيادة تأكيد، لأنه لو كان زيادة تأكيد كنت فهمت علي وقلت لي معذرة، قصدت أنا التأكيد. الخلاصة على الرغم من أنك ما نجحت بالوفاء بالشرط، فنحن نتنازل عن شرطنا لصالح سؤالك الثاني اللي هو الثالث في الحقيقة، فألقه ولا عليك. بتضل أكرم منا يا شيخنا، الله يبارك فيك. لا عفوا، هذا واجبي أنا شرعا. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يحفظك. نقل عنك أنك قلت أنه وجوب الجهاد مع الإخوة العراقيين، فهل هذا صحيح؟ صحيح ومو صحيح، لأنه نحن ما منقول الآن في جهاد بالمعنى الشرعي المتبادر إلى الذهن، وإنما في دفاع عن الشعب العراقي المهاجم من قبل هؤلاء الكفار. في الوقت اللي نحن كنا ولا نزال نقول بأن العراق هو الذي اعتدى وبغى على الكويت، عرفت؟ لكن لما كان وراء هذا البغي العراقي على الكويت هالهجمة الشرسة من هالدول الكافرة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومن معها من الدول الإسلامية مع الأسف، حيث انضم بعضهم إلى بعض بزعم إعادة الكويت إلى الكويتيين، وإذا الحقيقة تتكشف عن هجمة خطيرة جدا لتحطيم الشعب العراقي كله، ولا أقول الجيش العراقي، وبالتالي لا أقول حزب البعث العراقي، وأخيرا لا أقول للقضاء على صدام حسين نفسه، وإنما للقضاء على الشعب العراقي كله. لذلك نقول يجب على الدول الإسلامية أن يغيثوا الشعب العراقي ويخلصوه من الهجمة الشرسة الظالمة. لعلك فهمت علي؟ نعم فهمت علي. جزاك الله خير. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الله يحفظك. اعذرنا يا شيخ يعني جاهلنا وخطأنا. لا عفوا، نحن نتكلم هذا لصالح السائل. ولا أنا ما بيجيني شيء أصاب أم أخطأ، بل بيجيني شيء إذا أخطأ فأصوبه فأنال أجره، لكن لا أتمنى خطأه من أجل أن أنال أجره. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. واد؟ شو؟ أنا جواد أربعة أمهار. وين الجهاز اللي بتعنيه؟ العراق. وليش مو في الأفغان؟ ليش مو في الأفغان؟ هذول كفار ولا كفار بعد؟ لا هون في مشكلة مو قائمة هناك. هون ما تقدر أنت تجاهد وحدك، أما هنيك تقدر جاهد وحدك، فليش ما سألت عن هنيك؟ شو بدك تعتبره؟ أنت بتقدر جاهد هون؟ أنا عم أسألك تقدر جاهد هون؟ لا تضرب أمثلة، فإذا شيء ما بتقدر ما بتقدر، أما هنيك تقدر فروح لأفغانستان وجاهد. لا تفرض. لا روح جاهد وبعدين احكي. شو بدنا نحن بالفرضيات؟ الله يحفظك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ نحمد الله إليك. أنا في الله يبارك فيك. شيخنا في قول علي طبعا هذا ثابت وأوردتموه بالرواء، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أي نعم. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. أي نعم. يعني هل هذا الكلام يفيد يعني يفهم منه جواز المسح أسفل الخف ولا ينفي ذلك؟ ينفي. ينفي. يعني لا يرد يعني مسح أسفل الخف مطلقا. أبدا. يعني كلمة يعني أولى ما في لا تعتبر فيه التفضيل هنا. لا هذا يقال على غير بابه. نعم جيد. شيخي من باب آخر، من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، هذا في صحيح الجامع 5882، لكن الكتب المطبوعة غير موجود مطلقا يعني فيما أعلم. رقمه في الصحيحة 2310. ماذا تعني الكتب الأخرى؟ قلت مطبوعة هنا. فاهم. إيه؟ ما فهمت. يعني هذا بالنسبة تخريجه غير موجود يعني بين يدينا، لكن حلتم الله يحفظكم على الصحيحة برقم 2310. نعم 2310. طيب. طيب. أنا عرفت صوتك يعني أنه ما في جديد عليه، ما في شيء كذا، وأنه هالرقم هذا صحيح، لأنه كثير ما تكون الأخطاء المطبعية الحقيقة بالنسبة طبعا مكتب الإسلام الأرقام، أنا أرى الأصل فيها الخطأ سبحان الله. طيب شو اللي دفعك لتطريق هذا الاحتمال؟ الحقيقة لأنه يعني في عندي بحث متعلق بالحديث. حيدة حيدة. اي نعم طبعا. اقول لك او قلت لك. نعم. ما الذي حملك على تطريق احتمال انه يكون في خطأ في الرقم؟ ايوه ايوه الله يجزيك خير. ما ادري الان بالنسبة للرقم قصدي اريد انا يعني بالنسبة انه هل هو بالفعل موجود بالصحيحة؟ أما قريت الرقم هذا مسألة أخرى، ما أدري إيش اللي أوقعني في هذا الأمر. طيب سحبنا السؤال عن الرقم. الله يجزيك الخير. ما الذي حملك على التساؤل هل هو موجود في الصحيحة ولا لا؟ يعني أريد التوثق الحقيقة، لأن قال يعني غير مخرج الحديث في أي كتاب آخر. وأنا معظم الأشياء تكون حقيقة مخرج والإنسان يعني يطلع عليها. ما هو مخرج يا أستاذ فيما لم يطبع. نعم هو طبعا 2012 الشيخ ما طبع. إيه هو يعني تحت التصوير في بيروت وما ندري هذا الناشر. المهم شيخ يعني ما في جديد على الحديث. لا ما في عندنا شيء. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. طيب شيخنا في حديث صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بالنسبة للسباع ونجاتته ونجاتة صغرها يعني ورد في نصوص مستقلة. بالنسبة لكل ذي مخلب من الطير يعني هنا يعني هل تعني كل ذي مخلب من الطير أول شيء يعني جوارح الطير؟ نعم. هذا أول شيء. من طرف آخر شيخنا، هل هذا يعني نجاسة لحم وصغر كل ذي مخلب من الطير؟ سألتني أنت عن الصغر أظن. أيوة. ونحن داخلون المسجد يوم الجمعة. الله يقويكم شيخنا يزيد نجاتك، لا أقول أحفظها فقط. الله يحفظك. نعم جيد هذا. وقلت لك المسألة لا جواب. أي نعم ليس عندي جواب. ولا أزال عند ذاك الموقف السلبي. طيب شيخ الله يكرمكم، إذا كان قلنا بأن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، نعم، هنا ما يقال بأن صهر كذلك؟ بلى، يعني يقال، يقال أيوة. لكن هذا يقال مبدئيا، أما القضية تعرف في قضايا تدخل في القاعدة العامة وقضايا ما تدخل، فحتى حتى نكون على علم نتوقف أحيانا حتى يكون عندنا استحضار للتفصيل في الموضوع، وهذا ما لا نستحضره. ولأنه في فقه السنة ذكر من هو قال عن طهارة أن ما يعني ما يحضرنا، لكن لعله يقول أن جوارح الطير وكذا طهارة تناسك في الوباء، هو فيه لبعض الأمور الفقهية يعني شيء مش ملوذ يعني. أشياءها الله يسلمك، بالنسبة لقضية في حالة الدفن نلاحظ يعني قضية وضع الطين في بعض المناطق حتى أنه لا يتسرب التراب على الميت. نعم. هل هذا الفعل يعني صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا يبدو أنه صحيح، ولا شو معنى كون اللحد أفضل من الشق؟ سبحان الله، وقع في نفسي نفس الإجابة يعني. الله يبارك فيكم. ولو ما تمس الوقت وتأخر كنت قلت حي هلا عندي أبو الحارث وأبو ليلى، ما شاء الله، ومع ذلك فالأمر عائد إليك. الله يبارك فيكم ويكرمكم، وما ندري متى يكون ذهابهم. الله أعلم. أي نعم، عرف الحال قبل يسر الخير. آمين. الشيخنا بس ليش أقول لنا المصارع والتسجيل؟ ما هذا جعله هو الأصل بالنسبة له. أيوة الأصل هكذا. نعم. أي نعم. الشيخنا أكرمكم الله اللي اشتبه في سيد سابق في حق السنة، يقول العلماء لعلكم قد استقى غير من العلم، إذا اشتبه الطهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، سواء كثر على الثياب الطاهرة أم قل. هل ترون سؤال هذا من باب لا يكلف الله نفسا إلا ما في سبيل إلا هذا؟ لا سبيل إلا هذا. إيه نعم. كرمكم الله تعالى. الله يحفظك. وسلمنا على الإخوان عندكم. وصلهم سلامك. الله يبارك فيكم. وهم يردون سلامك بأطيب منه. عليك وعليهم السلام. الله يجزيكم خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخ في أمان الآن كتاب قديم وعقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين. نعم. هناك فقرة، الكتاب جيد أولا صح؟ أنا ما شفته بس هكذا نسمع. نعم. في هنا أمامي فقرة يعني صراحة لا أفهمها، أقرأ هناك إن شاء الله. جيد؟ نعم. يقول الشيخ ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوعه مقدوره، وما تدري نفس الدنيا لا تكسب غدا، فكيف يفص الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين أقدامه على ما اعتبر به انتهاء عنه؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام واضح. هلا لما الواحد بده يسرق، هل علم قبل أن يسرق بأن الله قدر عليه السرقة؟ لا طبعا. طيب ولما سرق عرف؟ لا. فما فائدة هذا الاحتجاج؟ لأن هذا لا ينفي أنه قدر الله. لا ينفي، لكن نحن منضيف إلى كلام الشيخ عبارة قد تكون هي العبارة الموضحة والقاضية على الشبهة. لا شك أن عمل كل إنسان إما أن يكون فيه مختارا وإما أن يكون فيه مجبورا. وأنت لا تناقش في هذا التقسيم، أليس كذلك؟ يعني الإنسان قد يفعل شيئا باختياره، وقد يفعل الشيء نفسه رغم أنفه، واضح؟ طيب، يعني مثلا من الأمثلة الواضحة قتل العمد وقتل خطأ، ماشي؟ طيب، فحينما يقتل القاتل عامدا متعمدا، أولا هو لا يدري أن هذا مسجل عليه ولا لا إلا بعد الوقوع. كذلك الذي يقتل خطأ لا يدري أن ذلك كان مسجلا عليه إلا بعد الوقوع. فالذي يحتج بالقدر وهو عاصي، وهو القاتل العمد في مثالنا، نقول له ربنا عز وجل قدر عليك، بمعنى أنه علم أنك ستقتل عمدا متعمدا، وهذا الذي علمه الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وذلك هو القدر. هذا العلم الإلهي والكتاب الإلهية والقدر الإلهي هو كاشف لما سيقع بكل تفاصيله. وبحثنا الآن القاتل عمدا، فالله عز وجل علم بأنه سيقتل باختياره، ولذلك يؤاخذه. والذي يقتل خطأ أيضا كتب في اللوح أنه يقتل خطأ، ولذلك فلا يؤاخذه. فالاحتجاج إذن بالقدر باطل، إلا إذا كان مكرها فحينئذ ما في منه مانع. لعله وضح لك الأمر. يعني الآن يعني القدر قدر الله، يعني علمه لا يتناقض يعني أبدا، هو كشاف للواقع قبل وقوعه. يعني هذا لا يعني أن نحن نفي يعني أي نعم نختار أفعالنا. أيوة جزاك الله خير يا شيخ، وإياك أهلين موفق إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة للتبرعات، هي السفارة المصرية فتحت حسابات في البنك. أيوة. على أساس التبرعات. أيوة. شو الواجب نحن يعني نحن في الإخوان المصريين؟ يعني الواجب هو بلا شك إغاثة الملهوف، لكن ليس بطريق الحرام ألا وهو البنوك. نعم. لعلك فهمت علي؟ ألو؟ أقول لك لعلك فهمت علي؟ طيب في عندك شيء غيره؟ يعني ما تبرع يعني الموصل للأسر. نعم؟ يعني الواجب نحن إيه؟ إن إحنا نوصل المبلغ هاي لبنت شيخنا. نعم يا أخي نعم. الله يبارك فيك لا تأخذنا. يعني اللي بده يتبرع يوصل للأسر اللي هي مضررة. نعم. يعني ما يتبرع الحسابات في البنك أو شيء. أي نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا لك شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.